قد عهدناك عميدا قابل الدنيا وحيدا. الله يساعد قلبك يا حسين. قد عهدناك عميدا قابل الدنيا وحيدا. وحدة وحدة أمام دنيا كاملة. أنت صرحون أنت جرحون أن بلا كلام رحم الله والدك بلا كلام حتى الشغل. أنت صرحون أنت جرحون قابل الدنيا وحيدا. قد عهدناك عميدا قابل الدنيا وحيدا. يا حسين قد عهدناك عميدا قابل الدنيا قابل الدنيا وحيدا. أنت صرح أنت جور إلك إلك. أنت صرح أنت جرح قابل الدنيا وحيدا. بارك الله بالنشامة. ما شاء الله ما شاء الله. قد عهدناك عميدا قابل الدنيا وحيدا. بارك الله بكم بارك الله بالنشامة. خلي فكرك يمي احفظ المستهل زين ان شاء الله. قد عهدناك عميدا قابل الدنيا وحيدا. أنت صرح أنت جرح أنت صرح أنت جرح قابل الدنيا وحيدا. قد عهدناك قد عهدناك عميدا قابل الدنيا وحيدا. قد عهدناك قد عهدناك عميدا قابل الدنيا وحيدا. أنت صرح أنت صار أنت جرح أنت أنت أنت صرح أنت جرح قابل الدنيا وحيدا. آه صرختك يا حسين صرخة زلزل العالم صداه. مولاي يا أبو عبد الله الحسين صرختك يا حسين صرخة زلزل العالم صداه. وظلت بكل عصور تدوي بالدهر واسيع مداه. فجرت ثورة بصمودك أح فجرت ثورة بصمودك. ثورة حرة وما سواها واجب على الأمة تدريس. أح واجب على الأمة تدريس كل مبادئ مستواها. أنت حررت العبيدة يوم أرغمت يزيد. اللهم العن يزيد خامسة. أنت حررت العبيدة يوم أرغمت يزيد. أنت صرح أنت جرح أنت صائلك إلك أنت جرح قابل الدنيا وقد عهدناك عميدا قد عهدنا يا عميد قابل الدنيا قابل الدنيا شباب شباب ما شاء الله أنت صاح أنت جرح أنت جرح أنت صاح ما شاء الله ما شاء الله أنت جرح قابل الدون يا وحيد إلى الشاعر الأديب الأستاذ الحاج جابر الكاظمي هدف الثورة العظيمة تحقق بفكرك الواسع انفتحت المعركة بوجهك ما رحيت خايف وخاضع يبرحت للحرب بصمودك عن شرف دينك تدافع وقدمت كل ما تملكه قدمت كل ما تملكه وردت للأم ما المنافع هكذا دمت سعيدا وأبيا لن يحيدا اسمع هكذا دمت سعيدا وأبيا لن يحيدا أنت أنت صرح أنت جو إلك إلك أنت صاح أنت جرح قابل الدنيا قد عهدناك عميدا قد عهدناك أنت صرح أنت جرح أنت جرح أنت أنت أنت صرح أنت جرح قابل قابل الدون بارك الله بكم عهدي ترخصي الغالي ونفذيت يا حسين عهدك بكل إرادة وكل جدارة وقفت بالميدان وحدك يبا شاهدت وصي المعارك وشاهدت وصي المعارك جيش سبعي نليف ضدك أحقا وميتهم بالتصدي وبذلت لنصر جهدك روحت للحرب فريدة تقرع الجيش العنيدة روحت للحرب فريدة تقلع الجيش العني أنت صرح أنت صرح أنت جرح ما شاء الله ما شاء الله أنت صرح أنت جرح قابل الدنيا وحيدة قابل الدنيا قد عهدناك عميدة قد عهد خمس لسانك إن شاء الله قد عهدنا يا عميد صرح أنت صرح أنت جرح أنت صرح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنت جرح قبل قبل الدنيا وحيد آه بعزمك تحديت خصمك ودحاريت عرشة ونظامة واني على كيفك تراها بعد راجو ديان خلفي لا تستعجل أرجوك الله يبارك فيك بعزمك تحديت خصمك ودحاريت عرشة ونظامة والشعار اللي كتبته اسمع والشعار اللي كتبته ايش كتب لا حياة بلا كرامة لا حياة لا حياة بلا كرامة وبعد صوتك الصاحب رفعت هيهات من الذل هيهات صوتك الصاحب رفعت مطالب بنصر الإمام يبا والسمع صوتك وعافك عاش بالذل والندامة أنت حقا ترى صيدا يوم أعطيت الوريدة أنت حقق ترى صيدا يوم أعطيت الوريدة أنت صرح أنت صرح أنت جرح أنت صرح بارك الله بكم أنت جرح قبل قبل يا حسين بدم وريدك مشعل الأمة توهج يبع الترب دمك الطاهر رسم لي الأجيال منهج أهو يا هو مثلك يا أبو اليمة بتاج دين الله تتوج وخلدك ربي البرية وباسمك التاريخ يلهج قد رفعناك نشيدا أهوى تلوناك قصيدا قد رفعناك نشيدا أهوى تلوناك قصيدا أنت صرح أنت صرح الله الله الله أنت جرح أنت صرح أنت جرح قبل شعار الأمة يا من صرت للعالم نشيدة يبا ثورتك يا حسين حفظت شرفها الأمة المجيدة وانت عزة المناضل والنعم بيك انت عزة المناضل مالي وعلى الضم جيده وانت شيمت كل مكافح وكافحي وقدم وريده أحف بكيناك شهيدا ومنح الإسلام جيدا أحف بكيناك شهيدا أهمنا حلس لا مجي أنت صرح أنت صرح أنت جرح